هذا سائل يسأل يقول هل هناك رابط خاص لهذه الدروس حتى نتابعه إذا كنا في بلادنا؟ طبعا الحرمين أو ما يسمى بوابة الحرمين لا فيها دروس عامة لجميع دروس الحرمين في مكة والمدينة ومنها هذا الدرس، والإخوان الأخ عادل ومن معه جعلوا أيضا نقلوا هذه الدروس على ما يسمى اليوتيوب، فله رابط في ذلك، فالدروس تنقل هنا وهناك. هذا سائل يقول هل يجوز غسل واحد للجمعة والإحرام؟ نعم يجوز غسل واحد للجمعة والإحرام وإن شئت للجنابة إذا كنت جنبا، فإذا هذه النية تشمل هذا كله والحمد لله. هذا فيما يتعلق بالبيت الذي ذكر فيما تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي أصابة، يقول كان فيه سقطا كأني أنا ألحظ هذا، لأن أظن الذي يقول الأصابة والوجعة، لكن قد يكون هذا من الناسخ فلعله يراجع ويصحح. هل تصح الصلاة من الصغير المميز وغير المميز؟ من المميز نعم، لكن غير اللبل كما قلنا الآن هو يؤمر ولا يؤمر إلا بفعل يصح منه، لكن هي تصح منه ولا تجب عليه، فهو غير مكلف مما لأنه ليس بموظف ولا تجب عليه، لكنه يؤمر بها تأديبا فتصح منه حيث أمر بهذه العبادة وبالحج وغيره من العبادات، فتصح منه الطاعات، لكن غير المميز لا يعقل وليس له نية فلا تصح منه ولا يؤمر بها. لكن كما يقال أن يكون مع أبي يقول صف معي ويراه فركع ويسجد لعله يلتفت لا حرج في ذلك، لكن الاتيان به للمسجد خاصة إذا كان كثير الحركة ونحو من ذلك فهذا في الواقع يؤذي ويصبح الإيذاء، فينبغي في الواقع تجنبه، يعني أن يأتي الإنسان بطفله ويقول أنا أريد أن يتعود للناس والجماعة والمسجد، هذا في الواقع الآن غير مقصود شرعا، إنما يؤمر في حال التمييز، لكن كان كما يقال مؤدبا لا يتحرك وما شابه ذلك، أما إذا كان مؤذيا فهذا في الواقع يترتب عليه الإيذاء، والإيذاء نوع من كما يقال الذي يجب على الإنسان أن لا يفعله في المساجد. قال إذا انتقض وضوئي وأنا في الصلاة هل أسلم؟ لا يلزم السلام، خلاص انتهت الصلاة، لأن بمجرد انتقاض الوضوء خرجت من صلاتك وبطلت صلاتك فلا حاجة للسلام. قال ما هو نصاب الزكاة في هذه السنة؟ هل إذا ملك الشخص 1200 ريال وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة؟ طبعا كما لا يخفى هذا يقدر عادة بالنصاب بالذهب أو الفضة، والعلماء يعني يختلفون هل هو يكون، طبعا هم كانت قاعدة سابقا أنه التقدير إلى ما يكون أحظ للفقراء، وذلك كانت الدراهم والدنانير متقاربة في قيمتهما، لأن كما يقال كل دينار يوازي في الغالب 10 دراهم، لكن في الواقع في السنوات المتأخرة أصبحت الفضة أشبه بأنها كاسدة، ولذلك لو قدرنا نصاب الفضة بنصاب الذهب الفرق بينهما شاسعا جدا، يعني لعله لا يبلغ 1000 في نصاب الفضة ويبلغ فوق 10,000 في نصاب الذهب، فالفرق كبير جدا. الذي أميل إليه ما رجحه البعض أن النصاب والاعتبار بالذهب وليس بالفضة في هذه الأيام، لكن لعلكم ترون بأن بعض الفقهاء يرون أنه لحظ للفقراء، ولا شك أن لحظ للفقراء هو نصاب الفضة، لكن في الواقع الذي يملك هذا النصاب من الفضة في كثير من المواقع لا يصب بالغني، يعني من يملك فقط 500 ريال تصور أنه لا يصب بأنه غني، بل هو في حاجة إلى من يساعده. السؤال الذي يليه قال هل يمكن أن أقيم الليلة في رمضان أو خارج أي رمضان بالقراءة في المصحف وذلك لضعف الحفظ؟ نعم لا حرج في ذلك، فكانت عائشة رضي الله عنها تجعل مولاها يأمها في صلاة تراويح وكان يقرأ في المصحف، فهذا لا حرج فيه في النافلة، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك في الفريضة لأنه يكثر فيه الحركة. قيل إن من ترك الصلاة عمدا تكاسلا يجب له القضاء، فكيف يكون ذلك مع أن من ترك الصلاة عمدا جحدا أو تكاسلا كفر كفرا أكبر؟ على كل حال يعني هذا قول العلماء، يعني العلماء يقولون ذلك، يعني من قال بكفره، طبعا هذا لا شك أنه مما يكون مشكلا، وهذا أشار إليه إسحاق أظنه إسحاق أو غيره، قال أن هذا لا يتأتى على القياس، لأن القياس إذا قلنا بكفره فإنه لا يجب عليه القضاء، لكن على كل حال الذي عليه عامة العلماء سواء من قال بكفره ومن لم يقل بكفره أنه يقول منه يجب عليه القضاء، لكن يرجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعل الفتوى الآن في عند كما يقال أهل الإفتاء واللجان الدائمة ونحوها يعني أخذوا برأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن من كفر، وهذا هو الأصل وهذا هو ما يقتضيه القياس، أن من كفر بعد ذلك لا يلزمه إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى أن يقضي ما مضى، لأن التوبة كما في الحديث الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها، وأيضا والتوبة تهدم ما كان قبلها. بل نبه شيخ الإسلام بأنه لو طولب أحيانا الإنسان قد يترك الصلاة 20 سنة 30 سنة أقل أو أكثر من ذلك، فلو قيل له يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات كلها قد يكون ذلك سببا مانعا في توبته، فعند ذلك لعله يكون الأنسب في هذا هو أن يقال بأنه يعني بما أنك رجعت ينبغي أن تكثر من النوافل والعبادات ولا يلزمه في هذه الحال إعادة هذه الصلوات، لكن كما قلت هذا ما يقتضيه القياس وهذا قول العلماء في هذا الباب. نعم صححها الأصاب والوجع، نعم هذا الصحيح، فهذا صار لعله من الخطأ في البيت. قال إذا كان الولد عمره 10 سنوات والبنت 8 سنوات هل يجب التفريق بينهما في المضاجع؟ يعني كأنه واحد يقول إنه قال وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني مروا أولادكم بالصلاة وهم له 7 سنين وضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فظاهر الحديث أنه التفريق يكون إذا بلغوا 10 سنوات، فهل يكون هذا للذكر والأنثى وأحدهما؟ على كل حال الاحتياط بأنه بلغ 10 سنوات منه أحدهما، يعني كون أحدهما وصل إلى هذا، ولذلك لعله سيأتينا بأن 10 سنوات يمكن أن يكون منه الوطء بالنسبة للولد، والبنت إذا كانت في